غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. من الأحداث العظيمة التي حدثت أيضا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية ندر ذبح ابنه عبد الله. عبد المطلب في قصة بئر زمزم لم يكن لديه سوى ابن واحد وهو الحارث، فوجد من الناس ظلما ومشقة ووجد من نفسه ضعفا، فنذر لله جل وعلا نذرا إن رزق بعشرة من الولد أن يذبح أحدهم عند الكعبة، فرزق بعشرة وكان آخرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استكملوا العشرة أتى عبد المطلب عند الكعبة ورمى بالقداح، من يخرج عليه القدح هو الذي سيذبحه، فرمى بالقداح فخرج القدح على أحب أبنائه إلى قلبه وأصغرهم وهو ابنه عبد الله، فأخذه وأخذ السكين وأضجعه ليقتله. فأتى كبار مكة قالوا ما تفعل؟ قال نذر نذرته لابد أن أفي به. أثناء حديثه مع قومه ومحاولتهم أن يمنعوه وإذا بالسكين تأتي على جبين عبد الله، فلهذا كان يسمى بعبد الله الأشج. فقالوا والله لا نتركك تفعل هذا الأمر، والله لئن فعلته ليكونن عادة بين العرب، كل من رزق بعشرة يأتي بأحدهم ليذبحه أمام الكعبة. فذهبوا ليتحاكموا إلى كاهنة مثل العادة، فقالت لهم الكاهنة ما هي دية الرجل فيكم؟ قالوا عشرة من الإبل. فقالت اضرب بين عشرة من الإبل وبين ابنك عبد الله، فإن خرجت العشرة فإنك تضاعف عشرة أخرى حتى يخرج القدح الذي لعبد الله. فذهب عبد المطلب رمى بالقداح فخرجت عشرة من الإبل، ثم عشرين، ثم ثلاثين وأربعين، حتى أتمت المئة، فقالوا قد رضي ربك يا عبد المطلب، فخرج القدح لعبد الله. فعند ذلك اعتق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ولهذا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين، أما الذبيح الأول فهو والده عبد الله، وأما الذبيح الثاني فهو أبوه إسماعيل، في تلك القصة العظيمة التي سطرها القرآن والتي تدل على عمق إيمانه عليه الصلاة والسلام. رؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا، فيأتي إبراهيم عليه السلام ويقول لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا. فماذا قال الابن؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، لم يفكر أمر الله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقال عند ذلك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لأمر الله وتله للجبين وعزم على ذبحه، قال الله عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم. ولذا يقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين. لكن هذه القصة، قصة إسماعيل، يؤخذ منها درس في غاية الأهمية، وهو استسلامنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا يتم إيمانه إلا بهذه الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سهل أنك تقول أنني أطيع الله وأطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الدعوة لابد أن تثبت بالفعال من خلال اتباعك لأمر الله ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على تعظيم القلب لله جل وعلا. إذا رأيت العبد كثير الصلاة، كثير الصيام، حريصا على طاعة الله، حريصا على عبادة الله جل وعلا، لا يفتر لسانه من ذكر الله، فهذه علامة عظيمة على أن قلبه محب لله جل وعلا. وأعظم أمر يجب أن نتعاهده في حياتنا هي هذه القلوب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الأمر الأخير وهو الرابع، وهو زواج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحادثة أخذ عبد المطلب ابنه عبد الله وذهب إلى آمنة بنت وهب ليزوجه من بني زهرة، وكانت من أكرم الناس نسبا ونفسا، وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوج عبد الله من آمنة بنت وهب. يقول بعض المؤرخين أن عبد الله وهو ذاهب إلى زواجه من آمنة رأت أم قنال وهي أخت ورقة بن نوفل، رأت نورا يشع من وجهه، فقالت: هلم إلي يا عبد الله، تريد أن يقع عليها. فأبى والد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أن الذي عرضت عليه هذا الأمر امرأة بغي، لكن كل هذه الروايات لا تصح. ما يصح أن عبد المطلب أخذ ابنه عبد الله وزوجه من آمنة بنت وهب أم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فمنذ أن دخل بها حملت بهذه النسمة المباركة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، وهي أن يذهب عبد الله إلى يثرب ليمتار لعبد المطلب بعض التمر، وهناك يصاب بمرض، ثم يموت عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا أبلغ اليتم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ولذا كان من قدر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتربى في كنف شخص واحد. تنقل صلى الله عليه وسلم من أمه إلى حليمة السعدية، إلى أمه مرة أخرى، إلى جده عبد المطلب، إلى عمه أبي طالب. يقول العلماء: وفي ذلك سر عظيم لينشأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر لأحد فضلا عليه إلا لله جل وعلا. الطفل حينما يتربى بين والديه تجد أن عزائمه ورغباته دائما تكون مرتبطة بعيني والديه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عين الله جل وعلا ترعاه عليه الصلاة والسلام. مات عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه، فتأثر عبد المطلب بهذا الخبر تأثرا عظيما. ما الذي حدث أثناء الحمل؟ الآن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أعظم نطفة مرت على وجه الأرض. ذكر العلماء قصص وأخبار كثيرة، الكثير منها لا يصح، لكن الذي نعلمه أن هذه النسمة كانت هي أعظم نسمة مرت على وجه الأرض. تقول أمه آمنة: لم أرى ثقلا حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما ولدت رأيت أن نورا قد خرج مني أضاءت له قصور بصرى في أرض الشام. وهناك أخبار كثيرة لا تصح في ما يتعلق بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن 14 شرفة سقطت لم يصح بها دليل صحيح، وأن بحيرة ساوى غاضت، وأن نيران المجوس قد خمدت ولم تخمد منذ 1000 عام. وقد حقق هذه المسائل، وأحسن من حققها، الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة، جزاه الله خيرا، فقد حققها تحقيقا علميا سليما. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعت آمنة بابنها إلى جده عبد المطلب الذي أحبه حبا عظيما في اليوم السابع. طبعا هنا بعض القضايا، وهي أن بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وهذا الأمر لم يصح به دليل. يعني هناك من قال إن النبي ولد مختونا، وقيل إن الذي ختنه جبريل عليه السلام، وقيل إن الذي ختنه جده عبد المطلب في اليوم السابع، ولم يصح من هذا شيء. أما أنه ولد مختونا فليست ميزة، لأنهم ذكر السهيلي في الروض الأنف عدد من العرب أيضا الذي ولدوا مختونين، فليست آية وعلامة يختص بها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من الأمور التي ذكرت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور العظيمة، أنه كان يناغي القمر. أن يقول العباس عمه: لقد رأيتك تناغي القمر، وأيضا هذا لم يصح بها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. دفعت آمنة بابنها إلى جده عبد المطلب، فأحبه حبا عظيما وأولم له في اليوم السابع، فقال له أهل مكة: ما أسميته؟ قال: أسميته محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن معروفا هذا الاسم بين أهل مكة، فقالوا: فما رغبت به عن أسماء آبائه وأجداده؟ قال: أردت أن يحمده أهل الأرض ويحمده أهل السماء. واسم محمد من كثرة الحمد، أو هو الذي يحمد مرة بعد أخرى. وقد حمى الله جل وعلا هذا الاسم من أن يتسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا 6 من العرب ذكرهم السهيلي في الروض الأنف رحمه الله، ولم يدعي أحد منهم النبوة. أما اسم أحمد الذي ورد في التوراة وفي الإنجيل، فإنه لم يتسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. ما هي دعوة إبراهيم؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والآية الأخرى قال: وبشارة أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة، والعاقب الذي لا نبي بعده. ومن أسمائه المقفي، الذي قفى الأنبياء أتى من بعدهم وكان خاتمهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فهذه بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء حاول أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، فقال: نبي التوبة ونبي الرحمة وهاديا ومبشرا ونذيرا. وهذه ليست أسماء، وإنما صفات للنبي صلى الله عليه وسلم.